Halaman 270. Sebelah kiri 27. Thumma yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna syurakaiyalladzina kuntum tushaqquna fihim. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. 28. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. 29. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. 30. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. 31. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. 32. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. 33. هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 34. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.